حديث 21، حديث السمع والطاعة. السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. السمع يعني نسمع كلامهم، يعني نطيعهم في أقوالهم. الطاعة يعني الطاعة لأوامرهم، الشيء اللي إيه منهم. فيما أحب وكره، فيما أحب يعني في الأشياء اللي يحبها الإنسان، اللي تناسبه، اللي تتلائم معه، هذا فيما أحب. فيما كره، في الأشياء التي لا تناسبه أو لا تتوافق مع حاله أو لا تتلائم معه، هذا معناه فيما أحب وكره. ما لم يؤمر يعني المرء المسلم من جهة الحاكم بمعصية، والمعصية كل ما خالف يعني الشرع من الأمور من الأقوال والأعمال المحرمة، هذا ما يتعلق بمعاني الكلمات. فوائد الحديث أن السمع والطاعة واجبة للحكام، لقوله على المرء المسلم، فقوله على هذه من العلماء يقول من صيغ الوجوب على المرء المسلم. الفائدة الثانية أن هذه الطاعة تكون في جميع الأحوال، لقوله فيما أحب وكره. الثالثة أنه لا طاعة للحاكم في معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بارك الله فيك.